خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم